لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. اتكلمنا قبل كده كتير في قضية الإيمان وعدم الإيمان والحاجات دي كلها، وضحناها وعرفنا إن المسلم له قانون في الإيمان يخصه، اللي بيؤمن بهذا القانون بقى اسمه مؤمن ومسلم، اللي مش مؤمن بيه بقى كافر. مسألة واضحة. السؤال التاني بقى، غير المؤمن ده، واحد لا قابل ديني ولا قابل نبيي، وعرفنا ان حكمه العقدي ان هو كافر ورايح النار زي ما ربنا قال، وان للكافرين عذاب النار، ده في الاخره. طب في الدنيا هتعامل معاه ازاي؟ هل مطلوب مني في الدنيا ان عامله معامله قبيحه؟ هل الشرع بيقول لي في الدنيا ان انا اسيء اليه؟ هل الدين بيجيز لي السخريه من معتقداته؟ هل ربنا سبحانه وتعالى قال لي ان انا اظلمه او اكل فلوسه او افتري عليه؟ الحقيقة لا. والشيء العجيب انك تتعجب ان الاسلام ازاي عمل الموازنة دي. من حيث الاعتقاد قال لك ده اعتقاد كفر، لو اعتقدته هتروح نار جهنم. طب من حيث المعاملة قال لك لا، في الدنيا تتعامل مع الناس معاملة حسنة ومحترمة ولطيفة وزي الفل. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه في الآية دي، قال لك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. كلمتين حط تحتيهم كل اشكال وألوان المعاملة الحسنة. لذلك من ساعة ما الإسلام دخل مصر ودخل البلاد دي كلها، وصار المسلمون مع غير المسلمين متآلفين ويعني عايشين في سلام ووئام، تلاقي إن عندنا مثلا في مصر غالب الكنائس في مصر بنيت في العصر الإسلامي، لأن الحمد لله في عندنا تسامح، موجود التسامح ده بين المسلمين وبين غير المسلمين. ليه؟ علشان ديني ما بيحثنيش على العنف مع غير المسلم المسالم ليا، واللي ده شريكك في الوطن، ما عندناش معاه أي مشكلة، ما دام لا ارتكب شيء يجرمه الشرع، ولا عاداك وحاربك وحاول إن هو يخرجك من الوطن بتاعك. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني إيه تبروهم دي؟ تبروهم دي جاية من البر. البر في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية هو حسن الخلق. سيدنا الصحابي جه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام النواس بن سمعان، قال له يا رسول الله إيه البر ده؟ قال له البر حسن الخلق. يبقى كل ما هو أخلاق حسنة وتعامل محترم هتتعامل بيه مع الناس ولو غير مسلمين ربنا لا ينهاك عنه، وربنا سبحانه وتعالى بيوصيك بيه. وتقسطوا إليهم عشان ما تكونش بياع كلام بقى، ما أنا ممكن أعملك معاملة 24 قراط، أحلى معاملة، وأنت صديقي وأنت زميلي ونخرج نتعشى مع بعض ونقعد مع بعض ونسهر مع بعض وزورك وتزورني وأجيلك في الجواز وتجيلي في العزاء، لكن أجي في الحقوق المادية أو في الحكومات، الحكومات يعني ما يحكم فيه، المجالس التي فيها نزاع، أجي في القضايا أحيف عليك أظلمك. ليه؟ أصل أنت ما أنتش مسلم. فربنا بيقول لك لا، لابد أن تتعامل بكامل العدل. القسط هو العدل. يبقى ربنا حط لك ضابطين أو كلمتين في القرآن هتتعامل بيهم مع شريك الوطن غير المسلم: البر، العدل، حسن الخلق، العدل. أي فكرة بقى هتيجي في دماغك من الأفكار دي الحلوة الجميلة هتلاقيها تندرج تحت الكلمتين دول. طب أمال ربنا سبحانه وتعالى ينهاك عن إيه؟ ينهاك عن إن ينتقل الموضوع من التعايش السلمي الرائع الجميل اللي إحنا شرحناه ده كله، الأخلاق الحسنة، المعاملة الحسنة، اللين، العدل في المعاملة، إن ينتقل إلى المجاملة في الأمور الدينية. لأ، خط الديني والمجاملة على حساب الدين لا، دي ما فيش فيها مجاملة. أجاملك في الحياة 24 قراط تجاملني، إنما فيما يتعلق بالقضايا الدينية لا، دي فيها مفاصلة ومفارقة تامة. يبقى بنذكر بهذه المعاني عشان ما يجيش بعض الناس يظن، وبعض الجهلة للأسف بيستخدم ده، يقولك انتوا بتقولوا ان فلان كافر يبقى يتقتل. طب ده من جهلك، طب احنا هنعمل ايه؟ انت ما انتش فاهم القرآن. ايوة ده في ايات في القرآن بتقول كده. ايوة ده الكافر المحارب، مص الكافر ده انواع، في الكافر المسالم وفي المحارب. المسالم انا مش مطلوب مني ان انا اذيه، ولا مطلوب مني ان انا عامله وحش، ولا مطلوب مني ان انا اتطاول عليه ولا اهينه، بالعكس مطلوب مني ان انا اشترك معاه في كل الامور اللي من شأنها اعمار الدنيا. لكن المحارب لا، ده موضوع تاني. فانت بتخلط بين الاتنين دول، فده من ذنبنا ان انت فاهم الدين غلط. حبيت اوضح لكم القضية دي واشوفكم على خير ان شاء الله تعالى.